سلام عليكم. اليوم القصة في مدينة فيصل أباد. فيصل أباد مدينة في باكستان في إقليم بنجاب، وسموها فيصل أباد على الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، اللي له أثر كبير جدا على العرب وعلى المسلمين كافة. القصة كانت في عام 2011، لكن إلى اليوم ما حد ناسي هالسالفة من كثر ما كانت غريبة وبشعة. القصة تتكلم عن رجل كبير سن اسمه بازاد. بازاد هذا يعيش بروحه بعد ما توفت زوجته وعياله كبره وكل واحد عايش ببيته وبحاله. هذا بازاد بيته مكون من أرضي وأول، ولأن البيت فاضي وكذا قال خليني أستفيد، فأجر الدور العلوي الأول هذا، أجر على عائلة مكونة من زوجة وزوجها وبنتها وناس أوادم ما لهم صوت، ما في منهم إزعاج وكذا. وبعد مدة من سكنهم صاروا يحنون على بازاد هذا الرجل الشيبة، يشوفون عايش بروحه، ما عنده مرة، لا توكله لا تشربه لا حد يهتم ملابسه، والرجل كافي خيره شره ولا يطلب من أحد، وهادئ جدا، متعود يصحى من الفجر يروح عنده مزرعة يشتغل فيها ويقضي وقته ويجي آخر الليل، أبدا ما حد سمع له حس ولا يوم زعل منه بشر. فهالعائلة اللي هي زوجة الرجل اسمها زينب وزوجها اسمه أحمد عباس. هذه زينب اللي عمرها 35 سنة، مرة محترمة وخلوقة وكذا، وكانت تشعر ببازاد اللي هو صاحب البيت رجال الشايب، فكل يوم والثاني تحضر له العشاء. صارت تعرف نظامه، يصحى من الفجر ويرجع آخر الليل يا دوب ياكل له لقمة، يسوي له شيء، يعني عارفين وضعه، فتجهز له الأكل، تجهز له العشاء فقط. المهم يوم الأيام بازاد صحى وكالعادة بيروح المزرعة، لكن صار يشم رائحة غريبة في البيت. حاول يعرف وين مصدرها، من بيته ولا من بيوت الجيران ولا، لكن كان مستعجل يبي يروح، يعني يبي يحضر للمزرعة على مشرق الشمس، يعني عنده شغل، توكل على الله وراح. يوم رجع بالليل للبيت فتح الباب، ولا هالرائحة اللي شمها الصبح صارت قوية، وبدأ يميزها انها رائحة كريهة، لكن من وين ما يدري، مبين ان الرائحة رائحة يعني شيء عفن او قط ميت ولا تكرمه كلب ولا اي شيء، يعني من الحيوانات اللي مرات تموت يعني في أماكن ضيقة في المنزل ولا في خارج الباب، فتوصل له الريحة. يدور بهالليل على جية زينب اللي هي المؤجرة اللي ساكنة فوقها، متعودة دائما تنزل له أكل. يا هلا حجي، شلونك، شخبارك، عسى ما شاء الله أشوفك تحوس وتدور. قالي والله يا بنتي أشم رائحة. قالتي والله أنا أصلاً جبت لك هالعشاء وبسألك عن الرائحة هذه، اذبحتنا من الصبح الله يخليك، شوف أخاف عندك شيء يعني فطيس من هالحيوانات وشيء ميت عندك داخل البيت ولا. قال والله يا بنتي من الصبح أدور وتوني دورت، ودوري معاي دوري. صارت تدور وياها تدور، تقول له والله يا عمي الرائحة قوية لكن ماني عارفة من وين جاية، يعني شوف يمكن من جيراننا. قال الحين وقت متأخر ومو حلوة، أروح حق الجيران أضرب عليهم الباب، خلاص بكرة الصبح أنا بشوف إذا ممكن من الجيران أو من شبابيك الجيران المطلة على بيتنا. قالت له قواك الله. المهم سوت لها العشاء، وهالمرة عاد مجهزت العشاء طيب، وهذا جاي هالكان من مزرعة أكل لين خاب ثناه، شبع طفح وحط راسه ونام. قعد الفجر كالمعتاد، لكن لما صحى ولا الرائحة واصلة حدا، يعني لا تطاق أبدا. قال لا لا هالموضوع ما يسكت عنه، اليوم أنا ما أنا رايح المزرعة إلا عرف شنو مصدر هالرائحة اللي في بيتي. يدور كركب الدنيا، ما خلى زاوية في البيت إلا دور، صعد للسطح، نزل، دور يمين يسار، المخزن اللي عند الغرف المسكرة، تكرم الحمامات، المطبخ، الأدرج، ما في. فتح الباب يبي يشوف يعني الشبابيك المطلة على بيته يمكن من الجيران، وينصدم ولا الجيران متجمعين عند باب بيته برا على طلعة. قالوا له الله جابك، عسى ما شر، ليش متجمعين هني وكذا؟ قالوا له يا ابن الحلال، في رائحة كريهة جدا طالعة من بيتك. قال لهم يا جماعة والله أنا متأذي، صار لي يومين وأنا أدور وماني عارف، قلبت البيت فوق تحت، وأنا متأكد أنها ما هي من بيتي أصلا، أنا طالع الآن أدور يمكنها يعني من أحد الجيران ولا الشبابيك المطلة علينا ولا شيء. قالوا لا لا لا لا حبيبي، إحنا جيرانك ونقول لك الرائحة طالعة من بيتك. قال يا جماعة تعالوا دوروا معاي، أنا رجال كبير سن ويمكن بعد ماني مركز ولا. قالوا لا ما في مشكلة، ندور معك، أهم شيء نفتك من الرائحة هذه يعني. قال تفضلوا، دخلهم البيت. هذول يدورون معاي، يدورون يدورون يدورون، واحد فيهم قال يا جماعة الرائحة ما يعني مصدرها مو هني، مصدرها من فوق، خلونا ندور فوق. من اللي فوق قال ما في إلا هالعائلة يعني. صعدوا وراحوا للسطح، ما شافوا شيء، نزلوا للدور الأول اللي هو بيت زينب، يشمون يشمون. لما اقتربوا من الباب، باب شقة زينب، ولا الرائحة قوية جدا ومصدرها من فتحات اللي من تحت الباب، يعني يعني الرائحة من داخل الشقة. قالوا له يا حجي ترى الرائحة من هني، وبعدين هذول نضرب عليهم الباب ما حد يفتح. قال غريبة، أمس هي بنفسها المرأة التشكة اللي ساكنة في الشقة هذه اللي هي زينب، وزوجها يعني موجود، ليش ما يفتح الباب؟ اللي هو زوجها أحمد عباس، وعندها بنت اللي عرفها بنتها صغيرة اسمها سوني عمرها 13 سنة، والمرأة أمس مسويت لي عشاء. يعني يا جماعة لا تعقدوني، الرائحة مو مني. قالوا لا احنا متأكدين. يضربون الباب يضربون، لا زينب تفتح ولا زوجها أحمد يفتح ولا البنت اللي عمرها 13 سنة هذه اللي هي سونيا تفتح. استغربوا لين عاد قالوا أكيد حاصل أمر مكروه. قال لهم براحتكم، تبي تكسرون الباب كسروا. المهم فعلا الجيران كسروا الباب، أول ما انفتح الباب ينادون عليها يا زينب يا أحمد يا فلان، ما حد رد، مستغربين. دخلوا والرائحة صارت تعمي العين من قوة الريحة، صاروا يحطون يدينهم على أنوفهم ويدورون يدورون. دخلوا للمطبخ لأن في صوت، في صوت كأن أحد قاعد يطبخ يعني شغال يعني. يوم دخلوا للمطبخ ويشوفون المنظر اللي طير عقولهم، شافوا جدر كبير يغلي بالماء، يغلي يغلي يغلي، وطالع منه قدم بشر وذراع، وانجنوا أول شيء ما هم صادقين يعني اللي شافوه لما اقتربوا، ولا فعلا هذه رجل بشر وقاعدة تطبخ وفي ذراع وفي ولا في اكياس سوداء على الارض في المطبخ وملتم عليها الذباب، الذباب الاخضر هذا الله يكفيكم شره، هذا يسمونه ذباب الجثه او ذباب الرائحه. اول ما بس حركوا الاكياس ولا مليان من لحم المقطع ومبين انه لحم بشري. اطلعوا يركضون من الشقه، بلغوا السلطات الامنيه، احضروا رجال الامن وشافوا المنظر اللي فعلا كما وصفوه الناس بانه ما هو طبيعي، كأن بيت الاعدامات، سوى منظر يخوف. منو هذا مقطع الآدمي وطابخ نصه ونصه حاطه في الأرض بكياس ودماء في المطبخ طيب الحين أهل البيت وين؟ زينب وين؟ حتى الشايب يقولهم يا جماعة صاحبة البيت زينب هذه مرة محترمة أمس جابت لي العشاء وكذا، ليكون هي المقتولة. قالوا لا، مبين أصلا أن الأعضاء لذكر، رجل هذا مو امرأة. شنو المهم، يوم رفعوا الجثة اللي نصها مطبوخ ونصها إلى الآن وحددوا أن هذا لرجل، لكن باقي الأعضاء غير موجودة. وأكيد اللي أنتم فهمتوه هو الصحيح، وكما توقعتم أن زينب اليوم السابق لما جابت الأكل للحجي أو الشايب بازاد، جابت له لحم مطبوخ وبازاد أكله لين قال بس، ولا حس أن في شيء مريب في الموضوع. اهي مقطع الرجال ومسوية منه عشاء حق بازال. الله يا رب، شنو من بشر اظن، شنو شال القلب اللي عليها وماكل بازاد. بازاد يوم قالوا له في اعضاء ناقصة، وبعدين استرجع الذاكرة قال يا جماعة امس جابت لي لحم وانا اول مرة اشوف كمية لحم كثيرة، يعني جابتهم لي احسبها يعني تستعطفني والله. قال له انت كليت لحم امس ما حسيت بشي؟ قال لا والله حسيت شوي في يعني مرارة خفيفة وكذا، بس انا من الجوع لاني اشتغل طول اليوم صراحة ما ركزت، اكلت الطبق كله. قالوا له حبيبي على المستشفى، على المستشفى. المهم اكم بالطويلة، الان اذا هذه جثة رجل اذا هي تعود للزوج أحمد عباس. زينب وين راحت؟ وبنتها سونيا وين راحت؟ يدورون يلقون القبض على زينب. اعثروا عليها متخبية في بيت أختها ومعاها بنتها. طبعا زينب أول ما ألقوا القبض عليها قالت لهم أنا راح أعترف لكم بكل شيء. نرجع إلى زينب. زينب منو؟ زينب اسمها زينب بيبي، مواليد 1976 ميلادي، مولودة في باكستان. هي من أسرة فقيرة جدا. لما وصل عمرها 22 سنة كانت فطفوطة وجميلة وحلوة. لما كان عمرها 22 من الحين، المهم تزوجت واحد اسمه أرشاد، وكانت عايشة معاه قصة حب عنيفة، تحب زوجها بشكل جنوني، والله رزقها منه بنت سمتها سونيا. يعني سونيا ما هي بنت أحمد المقتول، ماشي؟ قدر الله ويموت زوجها أرشاد بمرض خبيث، الله يرحمه ويغفر له. عاشت زينب مع بنتها، والمسكينة لأن وضعها المادي جدا تعبان وما هي قادرة تصرف على بنتها، وأسرتها أساسا أسرة فقيرة، تقدم لها أحمد عباس، وكانت يعني مبسوطة لأن أحمد كان مقتدر وكذا وعنده بيت وكان وضعه زين. فتزوجته. لكن اكتشفت بعد ذلك ان احمد انسان في اشياء ما هي طبيعيه، يعني يسهر كثير، دائما يتغيب عن البيت، الى ان اكتشفت ان هذا الرجل يتعاطى ولا ودمر نفسه فلوسه كلها في التعاطي والخمور والخرابيط، واضطر انه من كثر الديون اللي صارت عليه يبيع البيت واخذها واجر لها بشقق من شقه لشقه، بهذلها تبهذل لين لقالها سكن في بيتها الشايب اللي هو بازاد، وسكنوا عنده في الدور الاول ومستمر في موضوع التعاطي. يوم الايام طبعا هي كل تشاجر معاه على نفس الموضوع، تقول له تعدل يا ابن الحلال، خلك آدمي، خلك رجال محترم، ما يسمع خلاص. وانتم عارفين اللي تعاطى الله يكفينا الشر حتى خلايا عقله تموت، يصير نص عقل. يوم من الايام دخل عليها وهو متعاطي، واول ما قابل مو زينب، قابل بنتها سونيا، حاول ان يعتدي عليها. هني صار بزينب، قالت خلاص دام ان الموضوع وصل لبنتي فهذه هي النهايه. ايش سوت؟ راحت جابت حبوب منومه وطحنتها وحطتها بالاكل لزوجها احمد، اكل ونام، وتاثير الحبوب المنومه كان قوي جدا خلته كانه ميت. قامت ووصلت بنتها عند اختها، واتصلت على ولد اختها اسمه زاهير احمد، وطلبت منه انه يساعدها. دخل زاهير، واول ما سووه انه راحوا لزوجها وهو نايم، وصاروا هم الاثنين يخنقون فيه لين فارق الحياه، وسحبوا الجثه للمطبخ. قالت الزاهير خلاص روح انت وانا راح اتصرف باقي الاشياء، ما تبي ولد اختها انه يتورط يعني في تقطيع الجثه وكذا، والولد اصلا كان يرجف وهو يساعد خالته. قالت له خلاص روح. جابت السكين، اول شيء فصلت راسه، وقامت شوي شوي تقطع بهالجثه، تقطع تقطع تقطع تقطع، تبي تخلص من الجثه. وعلشان يعني في بالها ان كيف ممكن ان تقضي على رائحه الجثه والعفن، ان تطبخ يعني الدجاج الدجاجة الحين إذا خليتها تعفن تطلع رائحة يعني كريهة جدا، لكن لما تطبخها أكيد أنها تصير دجاجة عادي، بالعكس تكون رائحتها حلو. هي في بالها أنها إذا سوت هالطريقة راح تسوي يعني رجل مطبوخ، هي تقصد. قامت حطت رجلة في القدر وحطت، قامت تعبي هالجدر الكبير هذا، ويغلي يغلي يغلي. أول واحد نضج، حطته بصحن وحطت باقي الأجزاء في الجدر، فتذكرت الشايب. الشايب الحين جاي متعود أن زينب تنزل له الأكل، فإذا هاليوم الوحيد ما تنزل له أكل ممكن أنه يشتبه فيها، أو أنه يجي فوق يضرب الباب، يمكن نسته ولا شيء. فخافت، قالت خليني انزل له من هالاكل اللي انا طبخته. فعلا جابت له من هاللحم، وقالت له انا مسويت لك يعني تشريبه لحم، وقطعت له وياه خبز. وهذاك الشايب جاي تعبان وهف الصحن كامل ولا حس بشيء. المهم لكن الرائحه كل ما لو تزيد، هي تورطت حتى انها حاولت ان تقول للشايب، تقول ترى في رائحة يعني ترى هي مش من عندي، علشان لا يجي يشيك على شقتها. قالت أكيد إن أنا إذا لحقت أطبخ وكذا باقي أعضاء الجثة راح أنتهي من هالقصة هذه. لكن كل ما لو الرائحة تزيد تزيد إلى أن خرج الوضع عن السيطرة، والرائحة وصلت للجيران. قالت أنا خلاص انفضحت، خليني أهرب، فعلا سكرت شقتها وخلت القدر شغال وراحت جلست عند أختها. الجيران جو يشتكون وخذوا الشايب وكسروا الباب واكتشفوا الجريمة بالكامل. تم إلقاء القبض على زاهير اللي اعترف بمشاركة خالته الجريمة وأصبح بذلك شريك رئيسي في القضية لأنه شارك في القتل. وبالفعل عام 2018 تم الحكم على زينب وعلى ولد أختها اللي هو زاهير بالسجن المؤبد. لكن بعد مرور 4 سنوات في عام 2022 تم إعادة النظر في القضية، وأن كان في دافع بأن المرأة هذه تقتل زوجها لأنه تحرش في بنتها، وجابوا أدلة وجابوا تنازل وكذا. وبالفعل تم الإفراج عن زينب وعن ولد أختها اللي هو زاهير، والآن عايشين حياتهم طبيعي. وسووا لهم كذا مقابلة تلفزيونية مع الصحف وكذا، اتكلم عن القضية وشون هي سوت الجريمة البشعة وليش وشون كانت الدوافع ولا آخره. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.